لا تكونن من الجاهلين، لا تكونن من الجاهلين يا محمد، وأخبر بذلك أمتك. لا تكن ممن يجهل حكمتنا في عبادنا. نعم أيها الناس عباد الله، يجب علينا ألا نجهل حكمة الله في خلقه، وألا نجهل شرع الله، وألا نجهل توحيد الله تبارك وتعالى، وألا نجهل شرائع الإسلام التي فرضها الله عز وجل على عباده. فيجب علينا عباد الله أن نترفع من هذه الصفة الذميمة ومن هذه الخصلة الخسيسة، ألا وهي صفة الجهل أيها الناس. إنها صفة حقيرة لا يتصف بها إلا من انحطت شخصيته وضعفت نفسه. فيجب علينا أن نرفع أنفسنا وأن ننزه أنفسنا من هذه الخصلة بطلب العلم النافع وبالإقبال على العلم النافع والتزود من ذلك، فإن هذه الصفة قد تعوذ منها الأنبياء والرسل. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند بعض أهل السنن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر قومه بذبح البقرة فأبوا فتعوذ من هذه الصفة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأنهم يجهلون أمر الله ويخالفون أمر الله ويرتكبون نهيه، وهذه صفة الجهال والعياذ بالله. ولهذا وعظ الله عز وجل نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام من أن يتشبه بهؤلاء الجاهلين، وأن يكون فيه بعض صفة الجاهلين. ونادى نوح ربه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهكذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تمنى أن يدخل السجن وأن يلقى في السجن، كل ذلك فرارا من أن يتصف بهذه الصفة: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي بصبوتي وميلي إلى تلك النسوة أكون قد خالفت أمرك وارتكبت نهيك ولم أعرف حقك. وهذا جهل، لأن من آثر لذة قليلة منقصة فانية على لذات متتاليات وشهوات متنوعات عند رب الأرض والسماوات، فإن هذا من أضعف العقول، وأن هذا من الجهل. عباد الله، إن للجهل أخطارا كثيرة، وأضرارا جسيمة يجب على المسلم أن يتفطن لذلك من أجل أن ينتبه ويبتعد عنها. وإننا في هذا المقام نذكر شيئا من تلك الأضرار لعلنا نبتعد من هذه الصفة وننأى عنها كل البعد، نعم، حتى لا نكون من الجاهلين. عباد الله، من تلك الأضرار أن الجهل سبب من أسباب عمل السيئات واقتراف الخطيئات والزلات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ثم إن ربك للذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهم ما عملوا السيئات إلا بعد أن جهلوا أمر الله عز وجل. وقال سبحانه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي أن الذي يجعل خبر الثقة كخبر غير الثقة ويحكم على خبر غير الثقة فإن هذا جهل، لأنه بذلك الحكم يصبح من النادمين بحكمه على العباد. عباد الله، الجهل يحمل صاحبه على تكذيب الأنبياء وعلى عدم تصديقهم، بل أنه يتحدى أنبياء الله. أن الجاهل يتحدى أنبياء الله ويتمنى عقاب الله، كل ذلك بسبب جهله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فهم يتمنون عذاب الله ويكذبون هودا عليه الصلاة والسلام ويتمنون هذا العقاب. قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. صاروا مجرمين بعد أن جهلوا بالله عز وجل. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن عباد الأصنام والأوثان من كفار قريش: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. عباد الله، إن هذه آية عظيمة يخبر الله عز وجل عن حال عباد الأصنام أنهم لم يؤمنوا ولم يصدقوا بأنبياء الله إلا أن يشاء الله، كل ذلك بسبب جهلهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي رأوا الملائكة عيانا ويخبرونهم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا وأن ما يقوله حقا، لا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. وكلمهم الموتى، أي بعث الموتى الذين يعرفونهم من آبائهم وأجدادهم وجيرانهم وأصحابهم وأقاربهم، يخبرونهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. بل زد على ذلك، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي أمامهم حشر الله وجمع الله عز وجل كل شيء أمامهم من الجمادات ومن الحيوانات، فيخبرونهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حقا، لا يؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولكن أكثرهم يجهلون، هذه جزاء الجهال الذين يجهلون توحيد الله فيقعون في الشرك، ويجهلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقعون في البدعة، فإن هؤلاء لن يهتدوا إلا أن يشاء الله، لأنهم جهلوا أمر الله وشرع الله. أيها الناس عباد الله، الجهل يحمل صاحبه على فعل الجرائم واقتراف الكبائر وفعل الفواحش والعياذ بالله، فما قتل القاتل وما سرق السارق وما زنى الزاني إلا بعد أن جهل حكم الله وشرع الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن إخوة يوسف أنهم أرادوا قتل أخيهم يوسف، كل ذلك بسبب حقدهم وحسدهم وجهلهم، نعم وجهلهم بحكمة الله وبقضائه أن جعل هذا نبيا عليه الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم قال في آخر المطاف والقصة، قال الله تبارك وتعالى، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. حملهم الجهل على أن يقتلوا أخاهم من أبيهم عليه الصلاة والسلام. الجهل يحمل صاحبه إلى الفواحش وعمل السيئات. قال الله عز وجل مخبرا عن قوم لوط ما وقعوا في تلك الفاحشة النكراء والفعلة الشنعاء، إتيان الذكور دون النساء، إلا بسبب الجهل. قال الله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. احذروا أيها الناس من هذه الصفة، وأنتم والحمد لله يا طلبة العلم ما جئتم إلى هذا المكان إلا من أجل أن ترفعوا عن أنفسكم الجهل وأن تتنزهوا من هذه الصفة، وقد فعل الله عز وجل ذلك. أن طلبة العلم هم في علم وفي ازدياد من خير وفي ازدياد من العلم كل يوم. أيها الناس، الجهل يحمل صاحبه إلى الشرك بالله عز وجل، وإلى عبادة الأصنام، وإلى عبادة القبور، وإلى دعاء الموتى. قال الله عز وجل مخبرا عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام إذ أنه كانوا في بدء إسلام، قال الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. بل زد على ذلك أن الجاهل ما يكتفي أن يكون مشركا ويكون عابدا للأصنام، بل يدعو إلى ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن كفار قريش يدعون نبي الله إلى الشرك إلى الكفر، كما تعلمون في سبب نزول سورة الكافرون. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقال الله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهم يدعون نبي الله للشرك. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أيها الناس عباد الله، فإن الجهل يحمل صاحبه إلى ارتكاب المحرمات وإلى فعل السيئات والخطيئات ولا يبالي، وأن هذا من دأب الجهال أنهم يحبون اللغو ويحبون اللهو الباطل. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو، أي عباد الله المؤمنين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. فإن الجهال يحبون المعاصي ويحبون المنكرات إلا ما رحم ربي. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فإن الجاهل توقع منه كل شر. الجاهل ربما يعادي الحق ويسب أهل الحق ويستهزئ بهم ويسخر بهم، لكن على المسلم المستقيم أن يعرض عن ذلك لأنه جاهل. وهذا نلاحظه عيانا، أن الجهال يعادون أهل السنة ويعادون أهل العلم وطلبة العلم لأنهم يحملون علما ينكرون عليهم في معاصيهم ومنكراتهم، ينقصون عليهم شهواتهم المحرمة، فهم يسبونهم ويشتمونهم. لكن عليك أيها المسلم أن تعرض عن ذلك وتعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإننا عباد الله في آخر الزمان، هذا الزمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر فيه الجهل ويثبت فيه الجهل، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية يثبت فيها الجهل، وفي رواية يكثر فيها الجهل، وفي رواية يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بنحوه، وهذا مشاهد وملاحظ في زماننا. أين طلاب العلم؟ لتراهم قليلا جدا بالنسبة إلى ما يتخرج من تلك المدارس النظامية ومن الثانويات ومن الجامعات، لتراهم قليل، ربما 20 معشار من ذلك العدد. فأولئك يتخرجون المئات بل الآلاف، لكنهم على جهل بشريعة الله وعلى جهل بدين الله. ولكن طلاب العلم، علم الكتاب والسنة، هم قليل جدا في ذلك العدد الكثير العظيم، وهذا بسبب الجهل، أنهم أعرضوا عن العلم النافع وأقبلوا عن علوم الدنيا. لترى بعضهم معه الشهادات العالية والمنازل الرافعة في الدنيا، لكنه عن أمر الآخرة غافل، وعن أمر دينه غافل وجاهل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الزمان أيها الناس، إذا كثر الجهل قل لي بربك أيها المسلم أين يذهب المسلم؟ يسأل ويستفتي من؟ والجهل قد كثر وتفشى وانتشر في أوساط المجتمعات الإسلامية. من يسأل عن أحكام دينه؟ من يسأل عن توحيده وعن صلاته وصيامه وزكاته؟ ما بقي إلا رؤوسا جهالا، فاتخذ الناس قادة جهالا وأئمة جهالا، وعلماء بالحقيقة هم جهالا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من العباد، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه نتيجة الجهل، أنهم يفتون بغير علم، يفتونهم بجواز الشركيات، بجواز تلك الزيارات الشركية والذهاب إلى تلك المواطن الكفرية، وأنها زيارة للأنبياء ولقبور الصالحين، وهذا جهل بالله تبارك وتعالى. أيها الناس، عباد الله، يا طلبة العلم، احمدوا الله عز وجل أن وفقكم للتنزه والترفع من هذه الصفة الحقيرة، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.